قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ يقول والذي نفسي بيده هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ما تسمعها من غيره لأننا لا نريد أن نذكر الموت نخاف منه. الرسول يقول نفسي بيد رب إن شاء أرسلها وإن شاء أخذها. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لا تتعداه. والذي نفسي بيده من هو هذا؟ الله جل جلاله هو الذي بيده أنفس البشر يميت ويحيي يقبض ويرسل. والذي نفسي بيده لما يحلف رسول الله؟ يحلف لأن الخبر الهام ذا الأثر إذا سمعه السامع وكان غير مؤكد تذهب النفوس مذاهب شتى في قبوله ورفضه والشك فيه. حكيم إذا أتى بخبر ذي قيمة يؤكده باليمين وبأدوات التوكيد ليست محصورة في اليمين منها الجملة الخبرية تؤكد بإن وباللام والقسم. قال والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني إذا خرجت إلى الجهاد تطيب نفوسهم أن يتأخروا ولا يخرجون معي وهم غير قادرين على الخروج ما عندهم زاد ولا راحلة. لولا هذا المخوف وهذا مظهر من مظاهر الرحمة المحمدية مظهر عظيم من مظاهر الكمال المحمدية يرعى أصحابه في نفسياتهم وأخلاقهم وما يسرهم وما يضرهم. والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين وما يسميهم وهم معروفون لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنه. لو أخرج في كل غزو وهناك مؤمنون يحزنهم يؤسفهم أن يتخلفوا ولا طاقة لهم على الخروج لا يملكون زادا ولا راحلة. جهاد سفر يقتضي مراكب وأطعمة وسيلة وما كل واحد يجد هذا. قال ولا أجد ما أحملهم عليه لو كنت قادرا على أن أركبهم وأزودهم لفعلت ولطيبت نفوسهم ولكن أنا عاجز وهم عاجزون أنا لا أستطيع أن أحملهم ولا أن أنفق عليهم لا أملك ذلك وهم كذلك. قال ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله تغدو في سبيل لولا هذا المخوف ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله أبدا. وبلغت سراياه وغزواته 27 سرية في ظرف 10 سنة والمسلمون فتح الله عليهم باب الجهاد وأعزهم وأعلى شأنهم ونصرهم على البلاشئ الروس الملاحدة وإلى الآن ما عرفوا حتى كلمة الحمد حتى الحمد لله ما عرفوا ولا اعتبروا نصرا ولا أبدا. ولهذا والله إني لخائف أن يسلب ما وعلى ذلك قدير. قال والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل هذا حديثنا لكن يرويه أبو هريرة بنفس السند. والذي نفسي بيده لوددت أي أحببت ود الشاي وده إذا أحبه ورغب فيه ومنه المودة بمعنى المحبة لوددت أني أقتل في سبيل الله بمعنى تمنيت وإن كان هذا التمني لا يتم لأن الله أعلمه أنه عاصمه من الناس وأنه لا يقدر على قتل أحد والله يعصمك من الناس ولكن لا بأس بالتمني ويثاب عليه فاعله. أنت الآن أتمنى لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف أن هذا مستحيل لن يكون أبدا، ولكن ما دام تمنيا في الخير لو كنت مع رسول الله والله ما تخلفت غزوة، وتعطى على هذه النية، وإن كان هذا التمني مما لا يتم أبدا، لن يعود رسول الله ولا الحياة كما كان. فالرسول يعلم أنه ما يقتل من يقع عليه والله عصمه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. كان الأصحاب يتناوبون الحراسة على أبي القاسم تطوعا، ولا يخبر أحدهم الآخر، ينام ساعة ويحمل سيفه ويأتي حول الحجرات يلف كالأسد حتى يلتقي الاثنان والثلاثة وهو يعلم. لما نزلت هذه الآية قرأ عليهم وقال عودوا إلى أبوكم، تولى الله ذلك بنفسه والله يعصمك من الناس. والشاهد عندنا في جواز تمني الخير وإن كان من قبيل ما لا يفعل، وهو بهذا يعلم أصحابه والمؤمنين أن يوجد هذه الروح في نفوسهم. ولوددت والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، وهذا أيضا لا يتم لنا، إذا قتلنا في سبيل نحيا ما يحيينا الله انتهت. لكن من باب الرغبة الصادقة إني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم مرة ثلاثة، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا هذه مرة، ثم أقتل ثم أحيا هذه ثانية، ثم أقتل ثم أحيا هذه ثالثة، ثم أقتل ولا أحيا، يكفي بعد ذلك. المهم يخوض ثلاث معارك وبعد يكفي. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذه الروح هي التي بعثت تلك الجماعات من هذه الديار تغزو وتفتح وتنشر راية الحق والعدل في العالمين. لم يكن لهم هم في استعمار ولا مال ولا سلطة ولا، بل همهم أن ينقذ البشرية من وهدة الكفر التي سوف تحرمها سعادة الدار الآخرة. ما كانوا إلا منقذين. وقد سمعتم أن عبد الرحمن ابن فروخ والد ربيعة الرأي شيخ مالك خرج من بيته من جوار المسجد النبوي وترك زوجه حاملة لطفل في بطنها، وذهب على فرسه ونقوده في حزامه يتنقل من ثغر إلى آخر ومن غزوة إلى أخرى حتى أكمل 25 سنة، ما تزوج ولا طلق ولا فكر في الجنس والغريزة والباطل 25. رجع وإذا بالطفل ولد، وإذا به تربى، وإذا به تعلم، وإذا به يجلس على كرسي كهذا في داخل المسجد يروي ويملي الحديث على آلاف الناس من الشرق والغرب. لما وصل إلى بيته ما هبط على الفرس، على الفرس دفع الباب بالسيف، انفتح الباب فصاح أهل البيت من هذا الذي ينتهك حرمات الناس، من هذا لا يدخل على بيتنا، والتف الجيران من هذا المتغطرس البيت، قالوا من أنت؟ وإذا بزوجي عرفت صوته فصاحت زوجي وزوجي، ومر من هناك ربيع على الكرسي يملي الحديث فاستحيا وطأطا رأسه. أين قضى 25 سنة؟ بلا راتب بلا مقابل. من أثر فيه صاحب الدعوة، هذا الذي لا تفتح الجنة إلا له، ويتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى. إذن ونحن إذن من باب أولى يجب أن نتمنى 70 مرة. قال الشيخ حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ماذا قال خادم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي خطب الناس في مسجده أو في مكان آخر، خطب فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير امرأ ففتح له. هذا سيأتي في المغازي بيانه وتفصيله. وهذه غزوة مؤتة، هذه غزوة مؤتة يا منصور، هذه التي قاتل فيها 3000 مسلم 200,000 كافر، 100,000 من العرب المتنصرة الشجعة، 100,000 من 3,000 تقف في وجه 200,000 بالسلاح الأبيض. هنا هل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا سلك؟ أكان لا سلك على عهد الرسول؟ كيف هو يخطب الناس هنا في المسجد ويستعرض المعركة ويشاهد والأخبار تنزل فيه تلفاز وهو يعلن ويقول ماذا يقول؟ يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، كأن هذا أصيب قتل زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ جعفر ابن عمي جعفر بن أبي طالب فأصيب، وهو الملقب بذي الجناحين. لما يقولونه يقولون في ذو الجناحين؟ لأنه لما كان بيده الراية كان يقاتل فضرب في يده فانكسرت، فأخذ الراية باليسرى وضمها إليه وبقي وسط المعركة، لأن سنة القتال ما دامت الراية مرفوعة المجاهدون أو المقاتلون يثبتون، إذا سقطت وتمزقت انكسر الجيش. فضرب أيضا في يده الثانية فضم عليها عضديه فمات، فهو إذن يطير في الجنة بجناحين، عوضه الله جناحين يطير بهما في الجنة، كرام لك يا جعفر بن أبي طالب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة شاعر النبوة المحمد الأنصار واستشهد أيضا، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمام، ولما سقط الأمراء وخاف على البقية الباقية توكل على الله ونصب نفسه أخذ الراية وقاتل، واستطاع بما أوتي من فرقان رباني فأثمره له تقواه لله أن يستخلص 3,000 من 200,000 وأن ينحاز بها شيئا فشيئا شيئا حتى فصلها، أنقذ الله به قرابة 3,000. لو لم يشاء الله هذا لهلكوا عن آخر. ما هي 3,000 مع 200,000؟ 11,000. الذي ألفت النظر إليه أن رسوله وقف يخطب كأنه يشاهد المعركة بين يديه، ويخبر أن فلان استشهد فلان فلان، ولما رجعوا هل خالف ما أخبر الواقع؟ والله حق. ومثلها خطبهم في المسجد وقال: إن أخا لكم مات اليوم، النجاشي أسحم، هيا نخرج نصلي عليه. فخرجوا إلى المناخة فصلوا عليه صلاة الغائب. جاء الخبر على التو باللاسلكي، أين السلكي واللاسلكي؟ بالوحي الإلهي. وجاءت الأخبار بعد شهر وصل المسافرون قالوا: مات النجاشي يوم كذا ساعة كذا كما أخبر رسول الله. فلهذا محمد والله لرسول الله. ذي آيات النبوة وأعلامها. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمارة، أي إمارة ما أمره واحد. قال: ففتح له، أي النصر أو باب النصر، ففتح له باب النصر فانتصر. وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. الله الله. وبكى. قال: ما يسرنا أنهم أحياء عندنا، لأنهم فازوا بالشهادة في سبيل الله. ومع هذا نحن نحزن العين تذرف الدمع، ولكن ما يصرون أنهم معنا، أنهم مع الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وما يصرون أنهم معنا. قال: وقال ما يصرون أنهم عندنا. قال أيوب أي الراوي، أو قال ما يصرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان الدموع. على كل حال، سواء قال ما يصرون أنهم عندنا أو هم ما يصرهم أنهم عندنا، الكل صحيح. هم ما يصرهم أنهم أحياء وقد التحقوا بالملكوت الأعلى وهم في مواكب، ونحن أيضا نعرف مقامهم وما أوتوا من الدرجات، ما يصرون أنهم عندنا أيضا فازوا. بهذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الجماعات على أن تشرق وتغرب، تغزو وتفتح وتنشر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وفي الحديث أن المؤمن تذرف عيناه الدمع إذا فقد أحباء أولياءه، ولكن هذه الدموع حسنات له، إلا أن الممنوع هو النياحة والنداب والصراخ وشق الثياب للنساء وخمش الوجوه، أما الدموع فلا. رفع إبراهيم ابن ماريا القبطية المصرية جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره سنة وهو رضيع في بيت من بيوتات الأنصار، فجيء به ونفسه كأنه شن تتقعقع فيه، فوضعه بين يديه وبكى، ثم قال: العين تدمع والقلب يخشى، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. لما بكى أحد الأصحاب كان حاضرا قال: من أجل هذا الطفل تبكي يا رسول الله؟ نحن يموت لنا كذا الأبطال وما نبكي. قال: وإذا نزع الله الرحمة من قلبك أملك لك ذلك؟ الرحمة يضعها الله في قلوب من يبكي. قال الشيخ: باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو من هذا. ما مات داخل المعركة في الطريق، عثرت فرسه وإلا دابته فوقصته فمات، هو معه معدود في عداد الشهداء. قال وقول الله تعالى، الشيخ إذا وجد الآية تناسب يأتي بها ليجمع بين الكتاب والسنة في أول الكلام. قال: وقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فقال: وقع بمعنى واجب. هذه الآية في الهجرة وليست في الجهاد، والجهاد والهجرة بمعنى واحد كالفضل. وإليكم ما روي أن جنازتين في جزيرة صقلية، جنازتان، جنازة لشهيد معركة وجنازة لمهاجر، فخرج الناس مع جنازة الشهيد ولم يخرج مع المهاجر إلا حفن من الناس، فقال لهم هذا الصاحب الجليل: أما أنا والله لا أبالي في أي الحفرتين وضعتموني، حفرة المجاهد أو المهاجر، فكلاهما ما هناك فرق بين قبر المجاهد وقبر المهاجر. وقرأ قول الله تعالى من سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حكيم. فأجر المهاجر في سبيل الله كالمجاهد. فقاس الشيخ هذا على ذا من يهاجر في سبيل الله. أحد الأصحاب في مكة منع من الهجرة وما أطاقها، وبعد مرض وحاول قال: لا بد وأن أهاجر. فأركبوه على دابة كما تقول عام منعش، كأنه على النعش، ما غادر ديار مكة حتى مات. فارتاب الناس وقالوا: ما فاز بها، أراده ما ظفر بها ولا حصل، مات قبل أن يصل إلى المدينة. فأنزل الله تعالى من سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره وجب. فالذي مات بسبب وقص دابته له كذلك خرج في سبيل الله للجهاد ومات فهو في عداده. ويذكر الشيخ الرواية التالية قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا المصري تلميذ مالك، عبد الله بن يوسف مصري درس عن مالك الموطأ ودرس البخاري عنه فهو شيخ البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالتي أم حرام بنت ملحان، خالته أخت أمي، وهذه بينها وبين رسول الله رضا، فهي من محارمه بالرضا، أم حرام اسمها. قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني في بيتها، نام في القيلولة، أيام قيض حر، الليل قصير يحييه عبدا. قالت: قريبا مني، ثم استيقظ يبتسم، ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ أضحك الله سنك، ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي، كاش التلفاز وإلى سينما، هذه الله أكبر، سبقناهم وقالوا أنتم متخلفون، والله سبقنا، عرفنا العرض التلفازي قبل أن يحلموا به، ارتدنا السماء وتجاوزنا الأفلاك كلها وهم الآن يخمشون حول القمر وما تأكد وصولهم بعد، ونحن إلى سدرة المنتهى، فقط هم من مكرهم ما يتمدحون بأمجادنا، ونحن بطيبوبتنا وضعفنا نغني لهم، كلما يصلون موصل عزيزا نقوم بنشر الدعوة لهم. وهذا الموضوع ظنناه مات وأعطيناه ما يستحق أكثر من 10 سنين، ونحن ننصح المؤمنين: إياكم أن تتمدحوا بانتصارات أعدائكم، يدل على سقوطكم وعدم وجود مروءة لكم، عدوك ينتصر صفرح انت تغني له. يا جماعة اتقوا الله، لا تنشروا، لا تكتبوا، لا تقولوا طلع القمر، ممكن ما قالوا، لا اسكت رجعي أنت. كان عندنا في الحلق يقول: يا شيخ والله لا أصدقه. قل: والله إنك الحق، لا تصدق، كذب فجأة كفار ملاحدة، من يلزمك بتصديقهم؟ يجوز يعني؟ أنت واجب أن تصدق الأنبياء والمرسلين وأهل الصدق، أما أبناء الجريمة يصدقون؟ يغضب السامعون. نقول: والله إن رابع له، وكل ما في الأمر الإذاعات والصحف والتلفاز في العالم العربي والإسلامي يتمدحون بأمجاد روسيا وأمريكا طالعوا القمر، فقلنا: هذا لا ينبغي ولا يصح أبدا، اجحدوه، اجحد فضائل عدود حتى تجري أنت تجارب وتحاول تبذل، وحينئذ تقول وصلوا أو ما وصلوا. وفي هذه الأيام يطالعنا عالم جليل من علمائنا يقول: أنا أخشى أن يرقى المنبر سلفي من هذا النوع الذي يتهكم منه ويقول: أمريكا ما طلعت إلى القمر، خايف. قلت له: كان أرد الذي رددت عليه ما نشر، المجلة الجريدة التي نشرت له الباطل تحاشت أن تنشر حتى لا يتم الصراع، تبهتم؟ لأن شيء اسمه إنصاف معدوم عند الماديين. فقلت له: يا صاحبي، إن الصين ذات الألف مليون أول من كذب فكرة الطلوع ونشر الصحف والمجلات الصينية هذا التكذيب، وقرأته بلساني وأبصر، وقالوا: ما هي إلا خدعة للدولتين العظميين لتهيمن على قلوب الشعوب البشرية وتستغلها وتتحكم بها، والقضية مجرد أفلام سينمائية في الجبال فقط باتفاق وتواطؤ مع الدولتين العظميين، وأموال اليهود تغطي والصحف والإعلام العالمي يشتغل لهم. فهذه الصين كذبت حفاظا على معنويات شعبها الذي تعد لأن يقاتل روسيا وأمريكا معه، لا تريد أن تهزمه ويتعده للمعركة الفاصلة، فوان طلعوا لم يطلعوا اتخذت موقفا يتناسب مع دولة عدوة لأمريكا روسيا عداوة كاملة تتمدح بأمجادهم تهزم معنويات جيشها وأمتها، ما الفائدة؟ لكن المسلمين المهزومين روحيا ومعنويا وذاتيا كادوا يطيرون بالفرح، وصلوا إلى القمر. مساكين، عرفتم أو ما تعرفون؟ نعم. قال عن خالته أم حرام بنت ملحانة قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني. ما ننسى أيضا حتى لا يخرج كلاما عن دائرة الخير والمصلحة العامة، وأنتم أيها السامعون إذا حدث يوم الأيام قالوا روسيا جاءت بملك خطفته من السماء وهو في المتحف، تصدقون يعني؟ وصلوا اختطفوا الملائكة، وتنسون هذا الدرس نهائيا، ما يصدقون لأنهم أعداء ولأنهم كفار يكذبون مليون كذبة، يخافون، أقاموا دولهم على الكذب والباطل. يصدق المؤمن المسلم الصادق الذي لا يعرف الكذب. قالت ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة، يركبون هذا البحر الأخضر، هو الأبيض وإلى الأزرق، الرسول سماه الأخضر، وأخضر في الحقيقة، انظر إليه ما هو أبيض، أخضر، البحر أخضر وإلى الأبيض، أقرب منه وانظر تجد خضرة، خضرة الماء. إذن فصلوا على الآن نغير الجغرافية العالمية ونسمي البحر الأخضر. إذن قال يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسر. متى بدأ هذا؟ يوم ما ولي عثمان غزا معاوية رضي الله عنه شمال أوروبا، ركب البحر جنوب أوروبا، ركب البحر في سفن لأول مرة وغزا ودخل قبرص وكانت دار إسلام 28 آش، غير مهم. الشاهد عندنا في أن معاوية أول من ركب البحر بجيشه وأعده ليجتاز البحر الأبيض إلى جنوب أوروبا. الرسول عرض عليه ذلك في تلك النومة وشاهد السفن وأصحابه يركبونها. قال نعم. قالت قلت فادعوا الله أن يجعلني منهم. قالت فدعا لها، أي اللهم اجعلها منهم. إذا التطلعات عجيبة، هذه العجوز، هذه ماء تريد أن تغزو تركب البحر، واستجاب الله وركبت البحر. لا إله إلا الله، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، أي استيقظ ويتبسم. فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال كيت وكيت. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت من الأولين، أنت من الأولين. الآن وبعدهم راكب البحر المسلمون وغزوا ودوخوا أوروبا، الجزائر دوخت أوروبا تدويخا كاملا أيام الأسطول العثماني، ما يستطيع ربي يجتاز المنطقة من الأطلنطي الأبيض. كنا أيام والآن ما بقي لنا أسطول ولا من يصول، حطمونا كسرونا مزقونا نتيجة ذنوبنا، ومن حملنا على الذنوب هم الذين حملونا عليها وما زالوا يحملون على الذنوب والآثام حتى ما ينبت لنا ريش ولا يكون لنا جناح فنطير في سماء الكمال. عدوك يريد لك هكذا، دي الحقيقة. قال أنت من الأولين. قالت فخرجت مع زوجها عبادة، فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية، إذ كانوا يصحبون نساءهم والرسول كان يقرع بين نسائه من هي التي تخرج معه لأنها تساعد على الطبخ وعلى الأعمال، ما عندهم معلبات كاليوم. إذن فخرجت، قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر، أول ما ركب المسلمون البحر، ما هو ركبوا يعني ركبوا في البحر، ومواكب السفن التي يحملها البحر، في العبارة تجوز. قال مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين أي راجعين، فنزلوا الشام أي ديار الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. سبحان الله، غزت وعادت، لما نزلوا من البحر إلى البر قدمت لها دابة تركبها، فرس بغلة، لما ركبت شاء الله أن تسقط منها، فظهر بذلك علم النبوة. والآن ما علاقة هذا الحديث بقوله باب تمني الشهادة، باب فضل من يصرع في سبيل الله؟ صرعت في سبيل الله وإلا لا؟ خرجت في سبيل الله وعائد من جهادها في سبيل الله، فصرعت فماتت فهي في الجنة ورب الكعبة، أو تشكون؟ والرسول أخبر وبشر وأعلم. قال الشيخ: باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله ما له من الأجر. ومعنى ينكب يصاب بنكبة، أصل النكبة جراحات تصيب الإنسان، عثرة يسقط، يضرب خشبة شجرة يقال نكب. من ينكب أو يطعن برمح أو سيف في سبيل الله ما له من الفضل. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم: خالي أتقدمكم، فإن أمنتموني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقد وبعثوا رسولهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه لتعليمهم الإسلام، وقد دخلوا فيه وهي خديعة ومكرة. من قائدهم المعروف أبو الطفيل أو ابن الطفيل، عام ابن الطفيل. فالرسول تردد في الأمر، وبالتالي لا يستطيع أن يقول: أنتم تكذبون، منافقون، خادعون، ما لم يأتي وحي. لكن فراسته النبوية عرف، وتردد كثيرا، ثم بعث معهم 70 قارئا ممن يقرؤون كتاب الله، ومشوا معهم. ولما انتهوا إليهم كما سمعتم تآمروا عليهم. أولا جلس خال أنس يحدثهم عن رسول الله ويصف لهم الإسلام ودعوة الإسلام، وهم يقولون نعم. وأثناء ذلك أشاروا إلى أحد الظلمة أن يجهز عليه، فطعنه فأنفذ فيه الطعنة فمات. ثم مالوا على الآخرين، فلم ينجو إلا رجل شرد فعلى الجبل أو اثنان، فنزل فيهم قرآن هو هذا اللفظ، ولكن نسخ لفظه ومعناه باق وثابت، وهو قال: كنا نقرأ ماذا؟ أي بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال ثم نسخ هذا اللفظ: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. من بلغ هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام. إذن فبلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. قال: فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد: فدعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صباحا. هذا أصل القنوت في صلاة الصبح، وبه أخذ مالك والشافعي، وإلى الآن فقهاء المالك والشافعي يقنتون في صلاة الصبح، لكنها شهر وعشر أيام ثم ترك. فلهذا القول الصحيح أن القنوت عند الشدائد، دون أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأطال عمره وأبقاه ولا يهين الله حياة بعد موت، أعلن يوم ما حصر المجاهدون في خاسيد أو كذا منطقة عصار شديد من قبل الشيوعيين، فدا أمر الأئمة أن يقنتوا، فقنت المسلمون في المملكة، تذكرون هذه الأيام من سنة أو سنتين. فيبقى القنوت عند اشتداد الأحوال، ومع هذا يجوز، باب الله مفتوح. والإمام أحمد يرى القنوت في الوتر، والعجيب أن الروافض يقنوتون أيضا في الوتر، وأنا عرفت السبب. ما هو؟ لأنه من طريق الحسين بن علي، ما دام لأن الرسول علم الحسين أو الحسن، الحسن كلمات يقول وفي وتره، فهي سنة صحيحة، لكن الروافض يأخذون بها لأن لو جاءت من طريق عائشة وأبي بكر والله ما قبل ولا اعترفوا، لكن لما جاءت من طريق آل البيت لا بأس يقنتون بها. والكل واسع، في الصبح في الظهر في وقت الشدة أقنت وأنت تصلي النافلة، ارفع يديك الى ربك. قال فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم والناس وراءه يقولون امين، والمؤمنون كالداعي سواء بسواء. قال ثم فدعا عليهم 40 صباحا على ريع القبيلة وذكوان أو أفخار وبطون وبني الحيان وبني عصي الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن الأسود هو ابن قيس عن جندب ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد، أي مشاهد؟ القتال، في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، جرحت أصبعه فسال الدم منها، دميت الأصبع تدمي إذا خرج من الدم بسبب قتال بسبب حالة من الأحوال. قال فدميت أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، أنشدها. هذا هو محل الشاهد، من ينكب أو يطعن في سبيل الله. إذن فالذين طعنوا القراء السبعين، والذين نوكبوا رسول الله نوكب في أصبعه، فقال هذه الكلمة الخالدة هل أنت، أي ما أنت يا أصبع، إيش أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، لأن جراحات الأصابع تؤلم. العام يقولون مصبوع أو مضبوع، المجروح في أصبعه كالذي أكل الضبع أو يخرج عليه الضبع، آلام الأصبع عجيبة يعني. فالرسول كيف يتسلى هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، والذي لقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما ندرس ونقول ونسمع. سائل يقول ما حكم رجل قال لزوجته أو زوجة أنت أحق أنت كذا، اسأل إذن بلسانك ماذا قال؟ قال لأختي بعهد الله. أنت أختي بعهد الله، زيد. قال كمان أنت بشعر أختي. أنت بشعر أختي مثل أختي. يقول السائل قال لامرأتي أنت مثل أختي، فإذا أراد بهذا تحريما والظهار منها فهو تحريم وظهار وعليه كفارة، وإن قال أنت أختي في الإسلام والإيمان والقرابة والصلاح ما يقصد تحريما، يقصد فقط تطمين نفسها وأن أخته، فهذا لا شيء فيه، لأن المؤمن أخو المؤمن والمؤمن أخت المؤمن. أما إذا كان في حالة غضب أراد أن يباينها ويفاصلها فقال أنت علي كأمي كأختي، فهذا هو الظهار، والحكم فيه أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم لمرض أو كبر أو ظروف أخرى أطعم 60 مسكين، أي أنفق 60 كيلو رز من الرز الجيد، يعطي كل فقير كيلو، 60 كيلو. هذا هو الجواب. سائل يقول رجل أدرك الجماعة في الشهر في التشهد الأخير، فلما سلم الإمام قام، فلما قاموا اتخذوا إمام، يقول مسبوق أدرك تشهد الأخير فقط، سلم الجماعة قام هو يصلي وإذا بجماعة تأتم به فقدموا. على كل حال تصح صلاتهم إن شاء الله. أولا عرفوا أنه في الفريضة، الذي ننكره على الإخوان يجدون شخص يصلي معه، قد يكون يصلي في نافلة، يصلي في فريضة أخرى، في قضاء، فلا يصح هذا أبدا، لكن هذا بما أنهم عرفوه في الصف وأن الصلاة فاتته فأتموا به، وهنا يجب أن ينوي هو أنه إمام وينونهم أنهم أيضا يصلون مأمومين معه وتصح الصلاة إن شاء الله. قائل يقول إني أريد أن أصوم يوم عاشوراء، صمت أسوع غدا أو لا، ولكن مسافر إلى بلدي أو إلى بلد حوالي 300 كيلو، فهل الأفضل الصيام أم الفطر؟ فإذا كان الفضل الصيام فما هو الاستدلال؟ فيقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الجواب عندنا هذا الباب واسع ومفتوح، فنقول إذا كنت تتأثر بالصيام في سفرك أفطر ولا تفطر حتى ولو كان رمضان، وإذا كنت ما تتأثر ولا يضرك ولا يعوقك عن سفرك وتجد فيه لذاذة وراحة صوم، من يمنع؟ أنت مخير بين الصيام والإفطار، لا إلزام ولا إكراه. يبقى من باب الحكمة والرحمة التشريعية إذا كان الصوم يؤثر عليك لا تصوم، وإذا كان ما تبالي به ولا كأنك صائم بل مصوم به فرحان صوم. وصلى الله على نبينا محمد وآله.